عيني لقطة اللي يدخين رجع لي لكل البشر خايفين لو قل لها نولى نجمع الناس في قفدة عين إلى عدة ما بيكملش ولا بيحلقوا إلا بمولينا العين ولا مخك شغلوا لو راح منك عقلوا العولة والعويلة هم اللي يحبوا يجدلوا في النحلة ودي الويلة احنا اللي بنقفوا نسندلوا يا عنترين يا جميلة انا احكي تاريخ من اوله يستمح حسك يا دخيلة اللي باسمك بنزلزلوا يستمح حسك يا دخيلة اللي باسمك بنزلزلوا شوشنا على قلب تشوش احنا بنضرب مش بنهوش العطرين وما جرى لما بيربط يا رمي المعلم عادل العربي معلم تعلمها العلماء المعلم عادل العربي معلم تعلمها دبورة